بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه، يقول الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا أشرف حديث لأهل الشام، وفيه الملك الجبار القوي المنتقم ينادي على عباده ويقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والذي يضاد الظلم العدل، وقامت السماوات والأرض بالعدل، والملك سبحانه وتعالى يأمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فيجب على العبد مهما بلغ إن ظلم ألا يظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويجب على العبد أن يتحلى بالعدل وأن يكون كما قال الرب عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي. الملك الذي هو قادر أن يفعل ما يشاء جعل الظلم عليه حرام وحرمه على خلقه وعباده. ثم قال في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية من الله عز وجل، لولا أن الله هدى عبده ما هدي إلى صراط أبدا. فطلب الهداية من الملك سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل ربك الهداية كما تسل الهداية إلى الطريق. كما أنك إذا كنت في طريق ضللت فتسأل أين الطريق الفلاني أو إلى آخره. فسل ربك الهداية فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل الناس فقراء إلى الله عز وجل، هو الذي يطعم والذي يسقي، هو الذي يواري سوءة عبده. فلذلك يجب على العبد أن يشعر بفقر تام وعجز تام، وأنه لا يسد فقره ولا يزيل عجزه إلا الله سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. كل العبد، العبد كل العباد يخطئون، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلما استغفر العبد وأناب أزال الله عز وجل همه ومحى كربه وغفر ذنبه ورفع شأنه. فيجب على العبد أن يستغفر الله عز وجل بين الحين والآخر، بل في كل حين: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. كل الخلائق كانوا أتقياء، بررة، عباد، يصومون النهار ويقومون الليل، ما زاد هذا في ملك الله شيء، هو غني بذاته ليس بحاجة إلى عبادة عابد. وأيضا لا ينقص ملكه معصية عاصي، وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ربنا عز وجل جعل الدنيا دار عمل ودار جد، يحاسب العبد على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنما هي أعمالكم بما جنت يداك وبما قال لسانك وبما نظرت عيناك وبما سمعت أذناك وبما مشت خطواك. فيجب على العبد أن يعلم أنه من الله وإلى الله وأن الله سيحاسبه. هل يحسب هذا الإنسان هذا العبد أنه مخلوق سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله. ثم بعد ذلك يقول في الحديث هذا الحديث القدسي في آخره إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هو الذي يغفر الذنوب ويمحي الخطايا. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما من أحد يتنفس يتكلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هي أعمالكم أحصيها لكم. لو علم العبد أن كل لفظ كل حركة كل سكنة دونت عليه، حتى أن العباد يوم القيامة يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله أنه فعل الخير وجد الرحمة والأجر والجزاء من الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه بتقصيره وتفريطه وظلمه لنفسه، وأنه عاش في الدنيا عيشة البهائم ليس له هم إلا أن يأكل ويشرب وينام ويستمتع ونسي ما خلق له، فلذلك لا يلومن إلا نفسه. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يمحي خطايانا وأن يدخلنا جميعا في رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.